بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل الحديث في علامات الرفع. عندنا العلامة الأولى انتهينا منها وهي الضمة، وهي العلامة الأصلية للإعراب. العلامة الأصلية للإعراب تكون في الاسم المفرد، وفي جمع التكسير، وفي جمع المؤنث السالم، وفي الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، يعني لا اتصلت به ألف الاثنين ولا واو الجماعة ولا ياء المخاطبة. الفعل المضارع يا أبنائي بارك الله في الجميع قد يكون مختوما بحرف علة بالألف أو بالواو أو بالياء، مثل يسعى ويدعو ويرمي، وحينئذ تكون الحركة أحيانا مقدرة لكنها هي الضمة، فسواء كانت الضمة ظاهرة أم مقدرة. وكذلك حتى في الأسماء، في الاسم المفرد عيسى، مصطفى، ليلى، حبلى، كل هذه علاماتها مقدرة لكنها الضمة، لكنها الضمة. المهم أن العلامة الموجودة هي الضمة في الاسم المفرد. طيب، يقول: وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين، في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة، وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال. ليش خالفت في كلمة حمو؟ ولماذا خالفنا في كلمة ذو؟ فقلت أبوك وأخوك وحموك، ما قلت حموك، لأن الحمو قريب إيش؟ قريب الزوج ولا قريب الزوجة؟ قريب الزوج. لذلك لما ورد في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الحمو الموت، لما سئل صلى الله عليه وسلم قال الحمو الموت، والمقصود به قريب الزوج، قريب الزوج. طيب، لماذا لم نقل ذوك وإنما قلنا ذو مال؟ لأن ذو الغالب فيها ألا تضاف إلى الضمائر، ما تضاف إلى الضمائر، لا يقال ذوه ولا ذوها ولا ذوك ولا ذوكما ذوكما، لا، لا يقال هذا، وإنما تضاف إلى أسماء الأجناس، تضاف إلى أسماء الأجناس. هذا أولا. ثانيا، نرجع إلى جمع المذكر السالم فنقول جمع المذكر السالم ما يدل على أكثر من اثنين، بزيادة واو ونون أو ياء ونون في آخره مع سلامة مفرده من التغيير، يعني هذه شروط مجموعة ما يدل على أكثر من اثنين. الدلالة تأتي من زيادة واو ونون أو ياء ونون في آخره، بزيادة واو ونون أو ياء ونون في آخره مع سلامة مفرده من التغيير، يعني إذا لم يسلم مفرده من التغيير فليس جمع مذكر سالما. ماشي؟ جمع المذكر السالم يرفع بالواو، يرفع بالواو، وليس كل كلمة تجمع جمع مذكر سالم، بل يجب في أي كلمة تجمع جمع مذكر سالم أن يكون مفردها مذكرا عاقلا خاليا من التاء، مذكر عاقل خالي من التاء، ويكون بعد هذا إما علم وإما صفة، إما علم تعرفون الأعلام محمد صالح زيد عبيد إلى آخر، وإما صفة، الصفة هي اسم فاعل اسم مفعول، صفة مشبهة أفعل تفضيل، صيغ مبالغة مثل مسلم ومحمود وضراب، هذه الصفة، ومحمد كما ذكرت لكم قبل قليل وصالح وزيد وعبيد. ويشترط في العلم يا شيخ ألا يكون مركبا تركيبا مزجيا ولا تركيبا إسناديا، يعني مثل تأبط شرا لا تجمع جمع مذكر سالم، مثل بعلبك لا تجمع جمع مذكر سالم، معدي كرب لا تجمع جمع مذكر سالم، لأنه مركب تركيب مزجي أو تركيب إسنادي. كذلك يا شيخ يجب في الوصف، في الوصف أن يقبل مؤنثه التاء، مسلم ما مؤنثه؟ أو يدل على التفضيل أعلى ما مؤنثه أعلى لا علياء لا عليا عليا يا شيخ. طيب هل يجوز أن تجمع أعلى؟ قد ورد في القرآن الكريم قول الله سبحانه وتعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. بارك الله فيكم. نعم صحيح. إذن يا شيخ إذا دل على التفضيل أو قبل مؤنثه التاء جمع جمع مذكر سالم. ومع ذلك يا شيخ قد وردت ألفاظ كثيرة أعربت إعراب جمع المذكر السالم ولم تستوفي الشروط، منها 20 وبابه. إيش باب 20 يا شيخ؟ 30 40 50 60 70 80 90. هذه أعربت إعراب جمع المذكر السالم مع نقص في شروطها، مع نقص في شروطها. طيب كذلك باب سنة، باب سنة سينون، ابن بنون، أرض أرضون، حرة حرون، هذه كلها أشياء ناقصة بعض الشروط ولكنها سموها ملحقات بجمع المذكر السالم، ملحق بجمع المذكر السالم. هذا جمع المذكر السالم انتهينا منه على عجل. ننتقل إلى الأسماء الخمسة. الأسماء الخمسة هي أبوك معروف، وأخوك معروف، وحموك، الحموك قريب الزوج كما ذكرنا، فوك هو الفم، ذو بمعنى صاحب، ذو التي بمعنى صاحب، هذه تعرب إعراب الأسماء الخمسة وتكون مرفوعة بالواو بدل ما ترفع بالضمة ترفع بالواو. هذه العلامة يا شيخ في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة علامة أصلية ولا فرعية؟ قولوا علامة فرعية، علامة فرعية، لأن العلامة الأصلية هي الضمة، فهذه ترفع بالواو فتكون علامتها حينئذ علامة فرعية. لكن ليست الأسماء الخمسة ترفع بالواو ولا تنصب بالألف ولا تجر بالياء إلا إذا اجتمع فيها أربعة شروط. الشرط الأول أن تكون مفردة، لا مثنى ولا مجموعة، تكون مفردة مكبرة مضافة إلى غير ياء المتكلم، هذه أربعة شروط. أعيدها: مفرد، مكبر، مضاف إلى غير ياء المتكلم. المثال الذي يجمع الشروط هذه كلها: جاء أبوك. أب هذا مفرد ومكبر ليس مصغرا، لأنه لو كان مصغر يعرب بالحركات الأصلية مثل أبيك، أبيك وأخيك وحميك. مفرد مكبر مضاف، لو كان غير مضاف لا يعرب هذا الإعراب. جاء أب ورأيت أبا ونظرت إلى أب، يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسرة إذا لم يكن مضافا. من عنده دليل على أن من القرآن الكريم على أن كلمة أب إذا كانت مفردة تعرب بالحركات الظاهرة؟ قال لا. ها الدليل قول الله تعالى قالوا يا أيها العزيز إن له أبا، هذه منصوبة يا شيخ لأنها اسم إن مؤخر لكن منصوبة بالفتحة هنا لأنها لم تضاف يا شيخ. الألف الموجودة هذه للتنوين، تنوين النصب، إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه. واضح؟ طيب أما إذا أضيف إلى ياء المتكلم يا شيخ فإنه يعرب بحركات مقدرة، ومنه قول الله تعالى إن هذا، قال الخصمان، قال واحد من الخصمين إن هذا أخي له 99 نعجة، أخي، فهذه مضافة إلى ياء المتكلم وتعرب بحركات مقدرة على ما قبل ياء المتكلم، لأن ما قبل ياء المتكلم لا بد يكون مكسور، لا بد فيما قبل ياء المتكلم أن يكون مكسورا. طيب إذن هذه شروط أربعة وإلا فلا يعرب هذا الإعراب. قال وأما الألف يا شيخ فتكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة، فقط في المثنى علامة الرفع هي الألف. جاء رجلا، قال الله تعالى: قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما، رجلان فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى، فالمثنى فقط هو الذي يرفع بالألف، ولا يوجد أي لفظ آخر يرفع بالألف سوى المثنى. فما هو المثنى؟ ما دل على اثنين وأغنى عن المتعاطفين، يعني ليس بسبب العطف، يدل على اثنين لكن ليس بسبب العطف، لأنك لو قلت جاء رجل ورجل هذا يدل على اثنين بس بسبب العطف. ما دل على اثنين وأغنى عن المتعاطفين بزيادة ألف ونون أو ياء ونون في آخره، بزيادة ألف ونون أو ياء ونون في آخره. المثنى ألحق به أربعة ألفاظ، ألحق به يعني أعرب إعراب المثنى مع أنه ليس مثنى، أربعة ألفاظ هي اثنان واثنتان وكلا وكلتا، هذه ملحقة بالمثنى، ملحقة يعني ترفع بالألف وتنصب وتجر بالياء. هذا بالنسبة للمثنى، يعني ألحقت به هذه الألفاظ الأربعة. ليش ما قلنا إن كلمة اثنين، اثنين يا شيخ مثنى؟ ها؟ لا، ليس لها مفرد من لفظها، ما مفردها يا شيخ إلا لها مفرد واحد. نعم، ما تقول واحدان يا شيخ وإنما تقول اثنان، أليس كذلك؟ صح، صدقت. لكن أنا في سؤالي أنا أقول لماذا كانت كلمة اثنين ليست مثنى بس؟ طبعا كلمة اثنين، اثنين هنا مضافة فهي مجرورة يا شيخ بالياء، مجرورة بالياء. كلا وكلتا لا يعربان إعراب المثنى إلا بشرط إضافتهما إلى الضمير، ومنه قول الله سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، أو كلاهما، فهذا أضيفت إلى الضمير، وحينئذ تعرب ترفع بالواو لأنها ملحقة بالمثنى. وكذلك كلمة كلا لا مفرد لها من لفظها، لا مفرد لها من لفظها، ولذلك ليست مثنى وإنما هي ملحقة بالمثنى. وأما النون، نعم، أيوة بارك الله فيك، ممتاز. قال الله تعالى: كلتا الجنتين آتت أكلها، كلتا الجنتين آتت، ممتاز والله، سؤال محله، سؤال في محله. هذه يا شيخ كلتا لم تضف إلى ضمير وإنما أضيفت إلى اسم ظاهر، فلماذا رفعناها بالألف؟ ممتاز، اعتراض في مكانه. اعلم رحمك الله، ها تات عندك جواب يا أخي، تفضل عندك جواب. اعلم رحمك الله وبارك فيك أنها ليست مرفوعة بالألف هنا، وإنما هي مرفوعة بضمة مقدرة على الألف. ليش؟ لأن كلا وكلتا إذا أضيفتا إلى غير الضمير أعربت بحركات مقدرة كإعراب الاسم المقصور، فتقول: جاء كلا الرجلين، ورأيت كلا الرجلين، ومررت بكلا الرجلين، وهذه منها يا شيخ، فهي مرفوعة بضمة مقدرة. ورحمك الله وأحسن إليك وإلى السامعين، وقد نبهتني إلى شيء كنت نسيته. ممتاز، ممتاز يا شيخ بارك الله فيك. طيب، كلا وكلتا أنا قلت إذا أضيفتا إلى الضمير أعربت إعراب المثنى، وإذا أضيفتا إلى اسم ظاهر أعربت إعراب المقصور. طيب إذا لم تضف، يلا من يعرف؟ لا تأتي، صدقت، لا تأتي إلا مضافة يا شيخ، يا مضاف إلى ضمير يا مضاف إلى اسم ظاهر، فلا تأتي أبدا إلا مضافة. جزاك الله خير، نعم أحسنت وبارك الله فيك وفي السامعين. وأما النون يا شيخ فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ألف الاثنين، إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنثة المخاطبة. هذا باب يسمونه باب الأفعال الخمسة، باب الأفعال الخمسة. والأفعال الخمسة تبارك الله فيكم هي كل فعل مضارع، يعني ماضي ما ينفع، أمر ما ينفع، كل فعل مضارع اتصلت به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة. طيب هذه ثلاثة أنواع، ثلاثة، واحد نقول أفعال خمسة، نعم، ها، بالتاء وبالياء تصير ستة. ياء المخاطبة لا صورة واحدة، بيض الله وجهك، صح، ممتاز ممتاز يا شيخ بارك الله فيه. نعم، هذه الأفعال نمثل لها بتكتب مثلا، تقول تكتبان ويكتبان وتكتبون ويكتبون وتكتبين، هذه خمسة أفعال. إذن مع ألف الاثنين لها صورتان، ومع واو الجماعة لها صورتان، ومع ياء المخاطبة لها صورة واحدة، ترفع بثبوت النون. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. كل هذه الأفعال الثلاثة مرفوعة، وعلامة رفعها ثبوت النون، علامة رفعها ثبوت النون، لأنها من الأفعال الخمسة، من الأفعال الخمسة. ننتقل بارك الله فيكم، أنا أريد الآن أن تساعدوني في قراءة هذه الأبيات، وسنجعل كل يعني استعينوا بالله سبحانه وتعالى، وكل واحد يقرأ بيتين، بيتين فقط مضبوطة بالشكل، وأي شيء تغلط فيه نحاسبك يا شيخ، استعن بالله. يعاتبني في الدين قومي وإنما أروني في أشياء. مرة ثانية يا شيخ، يعاتبني في الدين قومي وإنما ديونيا، حتى يستقيم الوزن يا شيخ، ديونيا في أشياء تكسبهم حمدا، ديونيا في أشياء، في ليش ما عملت يا شيخ هنا؟ ممنوع من الصرف، صرف الله عنك كل سوء، صح، ممتاز، تكسبهم حمدا، نعم، أيوة، أسد بها ما قد أخلوا وضيعوا. لا لا لا لا لا، أخلوا أخلوا، نعم، أسد بها، أسد بها ما قد أخلوا وضيعوا ثغور حقوق ما أطابوا لها سبب. طيب ممتاز، أحسنت، أنا سأعيد القراءة مرة ثانية، سأعيد القراءة مرة ثانية حتى تضبطوا أنتم عندكم بالشكل، لأن طبعا ما نقدر كل واحد يقرأ، ما نستطيع، بس نحاول يعني أن يكون الكلام مشتركا. يعاتبني في الدين قومي وإنما ديوني في أشياء تكسبهم حمدا، أسد بها ما قد أخلوا وضيعوا ثغور حقوق ما أطاقوا لها سدا. من القارئ الثاني؟ يلا تفضل. الذي بيني وبين بني أبي وبين بني عمي لم يتركوا السكان، فإن أكلت لحمي وصلت لكم وإن أدب مجدي. يا سلام يا شيخ، هل نجد مثل هذا الآن أحبابي؟ تجدون مثل هذا الرجل؟ وانتبهوا بعدين في الأخير يقول كلام من أجمل الأشياء، في آخر الأبيات يقول ما بتحصل مثل جماعتي على الرغم من كل هذا، أنا أعطيهم كل شيء وأبذل لهم ومع ذلك والله ما تحصل مثل جماعتي. تجدون مثل هذا؟ يجب أن نكون كلنا مثل هذا يا شيخ، يجب أن تكون أنت مثل وحسن منه. إذا أساء إليك شخص فحسن إليه يا شيخ، تلقاه عند الله يوم القيامة. هذا كلام ممتاز جدا، أنا أقرأه مرة ثانية يا شيخ حتى يسمعها إخوانه. وإن الذي بيني وبين أبي وبين بني أبي وبين بني عمي لمختلف جدا، إذا أكلوا لحمي وفرت لحومه، وإن هدموا مجدي بنيت لهم مجدا. القارئ الثالث يلا. وإن ضيعوا وإن هم هووا غيي هويت لهم رشدا، ولا أحمل الحقد القديم عليهم وليس يسود القوم من يحمل الحقد. صحيح صحيح والله، ليس يسود القوم من يحمل الحقد، الحقود لا يسود أبدا. يقول يا شيخ: وإن ضيعوا غيبي حفظت غيوبهم، وإنهم هووا غيي هويت لهم رشدا، ولا أحمل الحقد القديم عليهم، وليس يسود القوم من يحمل الحقد. يلا يا شيخ اللي عند تقرأ علينا يا شيخ، أنت استعن بالله ارفع صوتك. البيت المبدوء بقول: لهم جل مالي. لهم جل مالي إن أثاب علي غنى، وإن قل مالي لم أكلفهم رفدا. رفدا لم أكلفهم رفدا، على أن قومي ما ترى عين ناظر كشيبهم شيبا. كشيبهم، كشيبهم يعني جمع شايب. كشيبهم شيبا شيبا، كشيبهم شيبا، ولا مردهم مردا. ولا مردهم مردا. أعد هذا الشطر مرة ثانية بارك الله فيك. على أن قومي ما ترى عين ناظر كشيبهم شيبا ولا مردهم مردا. أحسنت بارك الله فيك. قال يكمل يقول: لهم جل مالي إن تتابع لغنى، إن كنت غنيا فلهم كل مالي أو جل مالي، وإن قل مالي لم أكلفهم رفدا. ما أطلبهم إذا أنا قل مالي لم ألجأ إليهم، ألجأ إلى الله سبحانه وتعالى. على أن قومي، انتبه يا شيخ، لا تظن في أحد مثل قومي، قومي أحسن الناس على الرغم من كل شيء. على أن قومي ما ترى عين ناظر كشيبهم شيبا ولا مردهم مردا. الشباب والشياب كلهم أحسن الناس، جماعة ما في زيهم، لا يوجد لهم شبيه. سبحان الله العظيم، بفضل وأحلام وجود وسؤدد، كل الصفات الحميدة عند جماعتي على الرغم من كل شيء. وقومي ربيع في الزمان إذا اشتد، يعني هم المنقذون وهم المسعفون، لا تجد مثل جماعتي. ليكن كل واحد منا يا أخواني ويا أبنائي ليكن مثل هذا الرجل. أنا والله اخترت هذه الأبيات وأنا معجب بها غاية الإعجاب لما تضمنته من الأخلاق الحميدة والمزايا. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. طيب ننتقل إلى علامات النصب، وللنصب 5 علامات: الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. فأما الفتحة فتكون علامة للنصب في 3 مواضع: في الاسم المفرد إن عبد الله موجود، إن عبد الله، وجمع التكسير إن الرجال مسافرون وأكرمت الرجال، والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. في المفرد وفي جمع التكسير وفي الفعل المضارع، هذه العلامة الأصلية للنصب هي الفتحة، وتكون في الاسم المفرد وتكون في جمع التكسير وتكون في الفعل المضارع، بس بشرط ألا يتصل بآخره ألف الاثنين ولا واو الجماعة ولا ياء المخاطبة. وأما الألف فتكون علامة للنصب في الأسماء الخمسة فقط، يعني تنصب الأسماء الخمسة بالألف: رأيت أباك وأخاك وحماك وذا مال وفاك، كل هذه منصوبة بالألف، منصوبة بالألف. وأما الكسرة فتكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم، هذه علامة فرعية أيضا، جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة، جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة. والآية التي ذكرناها قبل قليل: الأسماء المذكورة فيها أو الجموع المذكورة فيها كلها منصوبة، قال الله تعالى: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا، أزواجا خيرا منكن مسلمات. مسلمات هذه صفة لكلمة أزواج، أزواج منصوبة، وصفة المنصوب منصوبة. ثم قال مسلمات مؤمنات، كلها منصوبة بالكسرة لأنها جمع مؤنث سالم، مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. ليش ما قال ثيبات أبكارا يا شيخ؟ لماذا ما تجي؟ ليش ما تجي؟ ها؟ ليش ما تجي؟ ما المانع؟ ما يمكن. يقول ما يمكن. صحيح؟ صحيح ما يمكن؟ صحيح ما يمكن تكون المرأة ثيب وبكر؟ أنا أقول، هو يقول لماذا يا شيخ ما يمكن أن تكون المرأة ثيبا وبكرا في الوقت نفسه؟ ما يمكن. تحلفون على هذا؟ ما لا تحلف. صحيح ما يمكن. فلذلك يا شيخ الأصل في الواو أنها للمغايرة، أنها للمغايرة، فالمعطوف غير المعطوف عليه. لكن يمكن أن تكون مسلمة قانتة تائبة عابدة سائحة وهكذا، ممكن. أما أن تجتمع تكون ثيب وبكر فيمكن، مستحيل مستحيل، يا ثيب يا بكر فقط. وأما حذف النون، وأما الياء فتكون علامة للنصب في المثنى وفي جمع المذكر السالم. المثنى ينصب بالياء، قابلت رجلين وامرأتين وقرأت كتابين ومزقت ورقتين، يعني لا يضر يا شيخ في المثنى أن يكون مذكرا أو مؤنثا أو عاقلا أو غير عاقل، هذا ما هو مشترط. المشترط في جمع المذكر السالم أن يكون مذكر وعاقل وخالي من التاء. أما هذه لا، المثنى افعل ما تشاء، فهو ينصب وعلامة نصبه الياء، ينصب وعلامة نصبه الياء المثنى. وكذلك جمع المذكر السالم، إن المسلمين والمسلمات، المسلمين جمع مذكر سالم وهذا ينصب بالياء. نعم، ماذا تريد بسرعة؟ وكان أبواه مؤمنين، خبر، خبر كان منصوب، صحيح؟ طيب. وأما حذف النون يا شيخ فيكون علامة للنصب في الأفعال الخمسة التي رفعها بثبوت النون. الأفعال الخمسة هي التي ذكرناها قبل قليل، وهي كل فعل مضارع اتصلت به ألف الاثنين أو واو الجماعة هو ياء المخاطبة، هذه إذا دخل عليها ناصب تحذف النون. قال الله سبحانه وتعالى فإن لم تفعلوا إيش؟ ولن تفعلوا. تفعلوا فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. إذن ينصب الفعل المضارع من الأفعال الخمسة بحذف النون، بحذف النون. ننتقل إلى التطبيق الموجود في هذا، وهو مثل لما يأتي من الآيات الآتية في جمل تامة. شوف، إذا طلب منك التمثيل فلا بد أن يكون في جملة تامة، يعني يتم بها المعنى، يتم بها المعنى. قال أولا اسم مجرور بالفتحة، يلا استعينوا بالله، اسم مجرور بالفتحة، يلا في الآيات الكريمة الموجودة عندك مجموعة من الآيات، من يعرف؟ يلا آدم، ما الذي جره بالفتحة يا شيخ؟ لأنه ممنوع من الصرف، صح؟ يا بني آدم. طيب ما إعرابه هنا يا شيخ؟ مضاف إليه، صحيح، بارك الله فيك. السؤال الثاني اسم مرفوع بالضمة، اسم مرفوع بالضمة، يلا. نعم، ولباس التقوى، صح، هذا اسم مرفوع بالضمة. اسم منصوب بالكسرة، هذا مش الاسم اللي ينصب بالكسرة يا أبنائي، بسرعة، ما هي الأسماء التي تنصب بالكسرة؟ جمع المؤنث السالم ذكرناه قبل قليل، هات اسم منصوب بالكسرة. نعم، ها، أيوة، يواري سوآتكم، هنا ما إعرابه يا شيخ، مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسرة الظاهرة على آخره. بقية التطبيق إن شاء الله في اللقاء القادم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.